بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 63 من دروس سورة النساء، ومع الآية 48 بعد 100، وهي قوله تعالى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما. أيها الإخوة الكرام، في هذه الآية توجيه لمجتمع المؤمنين من أجل أن يبقى نقياً طاهراً، وأن تبتعد عنه مقالة السوء. فالله سبحانه وتعالى يبين أنه لا يحب الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. هناك دليل قوي على سلامة الإنسان وسلامة نطقه وحديثه إذا نشأ في بيئة منضبطة. لو أن ابناً نشأ في أسرة لسانها منضبط، هذا الطفل لا ينطق بكلمة سوء في كل حياته. الأسرة المنضبطة النظيفة في أقوالها وفي أفعالها تنعكس طهراً واستقامة على الأبناء. لو نشأ طفل في بيئة منحطة وفي أسرة متفلتة وليست منضبطة، ينطق بكلمات السوء بشكل غير طبيعي. إذن أثر البيئة في ضبط لسان الإنسان. أحياناً ينشأ الإبن في أسرة نظيفة منضبطة، فإذا بالأبي يسمع منه فجأة كلمة نابية، يبحث من أين هذه الكلمة، من علمه هذا الكلام، ثم يكتشف أنه سمعها في الطريق من ولد متفلت، أو سمعها من رفيق في المدرسة من طالب ليس منضبطا بمنهج الله عز وجل. إذن كأن الله سبحانه وتعالى يريد لنا أن ننشأ في بيئة طاهرة طيبة منضبطة. فالله لا يحب الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. ويا أيها الإخوة، قد تعاشر إنسانا مؤمنا سنوات وسنوات، وقد تزيد عن 30 عاما، ولا تستمع منه إلى كلمة نابية، ولا إلى كلمة فاحشة، ولا إلى كلمة خسيسة. إذن الإيمان من خصائصه الانضباط بالقول. لذلك ورد في بعض الأحاديث أن أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، أو نؤاخذ بما نقول؟ قال: ويحك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. وضبط اللسان من خصائص المؤمن، من صفات المؤمن. أيها الإخوة، من عد كلامه من عمله نجا. كلامك من عملك، لأن الإنسان يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالاً، يهوي بها في جهنم 70 خريفاً. قذف محصنة يهدم عمل 100 سنة. أحيانا طرفة فاحشة تربك الجلسة وتذهب بخواطر الحاضرين إلى أماكن ما كان لهم أن يرتادوها لولا هذه الطرفة الخفيفة. فلذلك ليس المؤمن بالفحاش ولا اللعاني، الكلام الفاحش المؤمن لا يمكن أن يقوله، لا يقوله ليس انضباطا ولكن ذوقا. نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه. الإنسان أحيانا ترتقي نفسه إلى مستوى الشريعة، فلو أن هذا الكلام ليس محرما أن نطق به ما تكلم به. نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه. النقطة الأولى أيها الإخوة، نحن نتكلم بما نسمع، فإذا سمعنا الحق نطقنا به، إذا سمعنا قصص الأبطال نطقنا بها، إذا سمعنا قصص المنحرفين نطقنا بها، إذا سمعنا قصص الظالمين نطقنا بها، إذا سمعنا قصص العصاة نطقنا بها، إذا سمعنا قصص الأبطال، قصص العلماء العاملين، قصص الفاتحين، قصص القادة العظام، كان هؤلاء قدوة لنا. فشيء خطير جدا ودقيق جدا أن يكون الحديث حديث سوء، والله عز وجل أراد أن ينقي هذا المجتمع من قالة السوء. ولكن الله خبير، طبيعة النفس البشرية أنها إذا جرحت تتألم، وإذا جرحت تريد أن تأخذ حقها، ولأن هذا القرآن كلام الخبير قال تعالى: إلا من ظلم. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. إنسان اعتدى عليك بلسانه وجرحك واتهمك بما ليس فيك، أنت كبشر لا ترضى أن تجرح دون أن تأخذ حقك منه، لا ترضى أن تتهم اتهاما أنت منه بريء دون أن تأخذ حقك منه. لذلك سمح الله للمؤمن إذا قيل فيه سوءا أن يأخذ حقه. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. لذلك علماء الفقه استثنوا المظلوم حينما يشتكي على من ظلمه أن يتكلم للقاضي ماذا حدث دون أن يعد هذا غيبة. حينما تشتكي على إنسان ظلمك بلسانه لقاض نزيه لك أن تقول ما قال فيك، وهذه مقالة سوء، لكنك معفو من أن تؤاخذ لأنك تأخذ حقك بهذا. إذن لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. والعياذ بالله قد تجلس مع أناس كل حديثهم متعلق بالجنس، وكل كلماتهم ملغومة، وكل طرفهم متعلقة بالقسم الأسفل من الإنسان، وكل مزاحهم مزاح رخيص. مثل هؤلاء بعيدون عن الإيمان. والشيء المؤسف أحيانا أنك تجد أناسا من رواد المساجد إذا مزحوا مزاحا رخيصا، ومزحوا مزاحا يخجل الإنسان أن يستمع إليه وحده، فكيف في مجموع؟ لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. الآية واسعة جدا، ممنوع أن تنطق بكلمة السوء، سواء أكانت غيبة أو نميمة أو مزاحا أو الهدف إضحاك الآخرين. الكلام السيء الذي يجرح الأشخاص ويثير الغرائز ممنوع أن تنطق به. الكلام السيء الذي يجرح الأشخاص ويثير الغرائز ممنوع أن تنطق به، ممنوع بحكم الشرع، لكن بعد أن ترتقي، بعد أن تتصل بالله عز وجل، بعد أن تفترغ نفسك بصبغة الله عز وجل، بعد أن تسمو نفسك، لا يمكن أن تنطق بكلمة السوء ولو أنها ليست محرمة. نقول عندئذ أن هذا الإنسان ارتقت نفسه إلى مستوى الشريعة. أيها الإخوة، ولكن أنت حينما تريد أن تأخذ حقك الذي شرعه الله لك، هناك ضوابط. قال تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. أما أن تقول للآخرين سأكيل له الصاع صاعين، هذا كلام ليس شرعيا. سأكيل له الصاع عشرة أصوع، هذا كلام جاهلي، وجزاء سيئة سيئة مثله. لكن قد يجد الإنسان صعوبة بالغة في أن يأخذ حقه بالتمام والكمال، ولو كان ورعا يخشى أن يزيد، يخشى أن يقع في الظلم فيأخذ أكثر من حقه. لذلك فتح الله لنا باب العفو، العفو أسلم. فحينما ترى أنه من الصعوبة بمكان أن تنال من الذي ظلمك بقدر ما ظلمك، تميل إلى العفو، والله عز وجل يحب أن تعفو عن أخيك. يعني ورد في بعض الأحاديث الشريفة أن رجلين يختصمان يوم القيامة، يقول أحدهما: يا رب خذ لي مظلمتي من أخي. ثم ينظر فيرى قصرا في الجنة، يقول: هذا يا ربي لمن؟ فيقول الله عز وجل: هذا لمن يدفع ثمنه. قال: يا رب ومن يملك أن يدفع ثمنه؟ قال: أنت. قال: وكيف يا رب؟ قال: بعفوك عن أخيك. يعني أنت حينما تعفو عن أخيك ترتقي إلى أعلى عليين، مرتبة العفو تفوق حد الخيال، مرتبة العفو مرتبة عالية جدا. بل إن الشعور المسعد الذي يتأتى من عفوك عن أخيك هو أضعاف أضعاف شعور الفوز حينما تنتقم. الإنسان كلما صغر عند الله ينتقم، وكلما كبر يعفو. أهل مكة أيها الإخوة نكلوا بأصحاب النبي 20 عاما، ما تركوا سبيلا لإيذاء النبي وإيذاء أصحابه إلا سلكوه، وخاضوا معه حروبا عدة. فلما فتحت مكة وكان 10,000 سيف متوهجة تنتظر كلمة من بين شفتي النبي عليه الصلاة والسلام، قال لهم: ما تظنون أنني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. قال: اذهبوا فأنتم مطلقاء. بعد أن كان مقتدرا أن يلغي وجودهم، بعد أن ملك ناصيتهم، قال: اذهبوا فأنتم مطلقاء. يعني سمح الله لك أن تأخذ حقك ممن ظلمك، وهذا حق مشروع. والعدل قسري بينما العفو طوعي. ولا تنسى أنك مأمور بالإحسان كما أنك مأمور بالعدل، بدليل آية يذكرها خطباء المساجد من مئات السنين: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. كما أنك مأمور بالعدل أنت مأمور بالإحسان، لكن العدل قسري بينما الإحسان طوعي. ما كلفك فوق ما تطيق. إن أردت أن تنتقم أو إن أردت أن تأخذ حقك ممن ظلمك لك. ولكن إن أردت أن تأخذ حقك ينبغي أن تأخذه بالتمام والكمال من دون زيادة، وهذا شيء ليس سهلا. لذلك فتح لك باب العفو. أيها الإخوة، يبدو أن بعض النفوس حينما تأخذ حقها ترتاح. هذه جبلة جبل عليها الإنسان. الشرع ليس لقلة قليلة، وليس الشرع لخواص الناس، بل هو لمجموع الناس. فهناك إنسان لا يقر له قرار إلا إذا أخذ حقه ممن ظلمه. قال له: أنت لك أن تأخذ حقك ممن ظلمك. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. لكن ما الحكمة من أن الله سبحانه وتعالى سمح للذي ظلم أن يجهر بالسوء عن من ظلمه؟ قال: هذا الظالم بقوله، بفعله، بأخذ مال أخيه، بالاعتداء على عرض أخيه، إذا ذكر فعله السيء تجنبه الناس واتقاه الناس وسلم منه الناس. إذا هناك حكمة اجتماعية أن هذا الذي ظلم أو الذي اختلف أو الذي اعتدى، حينما يذكر بين الناس بفعله السيء، حينما يقول الذي ظلم أنه فعل معي كذا وكذا وكذا أمام القاضي وأمام ملأ من الناس، الناس عندئذ يتحاشون أن يتعاملوا معه. إذن وقينا المجتمع من شر هذا الإنسان. الآن في حكمة ثالثة، هذا الذي ظلم حينما يظهر عمله للمجتمع وحينما يفتضح يرتدع، ثم إن الذي يريد أن يظلم قبل أن يظلم يعد للمئة، لأنه إذا ظلم سوف يفتضح. إذن حكمة بالغة بالغة من أن الله سبحانه وتعالى حينما قال: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. المظلوم ينفس عن كربه حينما يأخذ حقه، والظالم يتقى من قبل الآخرين فلا يتعاملون معه مرة ثانية، والظالم نفسه حينما يفتضح عمله يكون ردعاً لبقية الظالمين أن يسيروا في هذا الطريق. إذاً الحكم الشرع لا تعد ولا تحصى. يعني إنسان يعد ذكياً وعبقرياً حينما يصيب عصفورين بحجر واحد، لكن تشريع الله عز وجل يصيب أهدافاً لا تعد ولا تحصى بحكم واحد. فالذي ظلم شفي غليله فأخذ حقه، والظالم نبهنا الناس إلى أنه ظالم لئلا يتورطوا معه، والظالم نفسه حينما يرى نتيجة عمله لا يتابع هذا الطريق، يرتدع عن أن يظلم مرة ثانية. وهذا يذكرنا بقوله تعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. يعني القاتل حينما يقتل، الآن قاتل آخر قبل أن يقتل يرى مصير القاتل فلا يقتل، فحفظ نفسه من أن يقتل، وسلم الذي كان يزمع أن يقتله من أن يقتل. فكأن القتل للقاتل تطهير للمجتمع وحياة له. مرة رأيت في إحدى محاكم الجنايات آية وضعت فوق رأس القاضي يراها المذنبون. الآية: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. ووضعت آية فوق رأس المذنبين، من يقرأها؟ القاضي: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. فهذا توجيه للقاضي وتطيب لقلب المذنبين حينما ينزل بهم القصاص الأليم. الآن هذه الآية لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، تذكرنا بآية ثانية، والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. يعني مسلم خنوع، مسلم يظلم فيسكت، يؤخذ حقه فيخاف أن يطالب بحقه، هذا ليس عند الله وجيها. من صفات المؤمنين الذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. المسلم عزيز لا يسمح لأحد أن ينال منه، لأنه إذا نال منه في الحقيقة نال من إسلامه ونال من دينه. وحينما يؤذى إنسان مسلم قد يكون الإيذاء لا يستهدف هذا الإنسان بالذات، بل يستهدف دينه، وهذا الذي يجري في العالم الإسلامي. ليس الأشخاص هم المقصودين، ولكن الدين الإسلامي هو المقصود. هناك أعمال ماكرة خبيثة يفعلها الطرف الآخر لا للتشهير بأشخاص معينين، بل للتشهير بالمسلمين. نعم. فلذلك من عزة المسلم ومن كرامته عند الله عز وجل أن الله سمح له إذا بغي عليه أن ينتصر. والله عز وجل قال: ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. أما إذا انتصروا هنا المشكلة، وجزاء سيئة سيئة مثله، سيئة مثلها. ثم يلفت الله نظر المؤمنين، قال: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. ولهذه الآية ملمح لطيف، حينما يغلب على ظنك أن عفوك عن أخيك يصلحه، حينما يغلب على ظنك أن عفوك عن أخيك يصلحه، أنت كمؤمن ينبغي أن تعفو عنه، لأنك إن عفوت عنه أنقذته من بلاء لا ينتهي، وعندئذ يتولى الله مكافأتك. يعني لو فرضنا ملك قال لإنسان: أنا سأعطيك شيئا يرضيك، الملك ماذا يعطي؟ يعطي قلم رصاص، يعطي بيت، أقل شيء بيت يعطي. أنا أضرب المثل للتوضيح، لما الله عز وجل يقول: فمن عفا وأصلح فأجره على الله، يعني يا عبدي أنا أتولى مكافأتك. حينما تعفو عن أخيك وحينما تقربه إلى الله، يعني في حالات مثلا يكون طفل طائش قفز أمام سيارة ودهس، طبعاً الأب من حقه أن يأخذ كل ما شرع له الشرع والقانون، لكن إذا كان السائق صالح وفقير وما في خطأ منه أبداً، فجاء الأب وعفى عنه. أولاً هذا السائق حينما يرى أن في مجتمع المؤمنين من يقدر وضعه ومن يرحم ومن يعفو يتألق. يعني في حالات حينما يغلب على ظنك أن عفوك عن أخيك يصلحه ويقربه إلى الله ويقربه من الإيمان، ينبغي أن تعفو عنه، وعندئذ يتولى الله مكافأة العفو الذي عفى عن أخيه. العفو أيها الإخوة مرتبة عالية جدا. تروي كتب السيرة أن ثمامة بن آثال كان من ألد أعداء النبي، لم يكتفي أنه عدو فكري بل كان معتديا على أصحاب النبي وعدوانه شنيع. وقع أسيرا بيد قائد سرية ولا يعلم من هو، فلما جاءوا به إلى النبي عليه الصلاة والسلام، هو زعيم قوم، قال: هذا ثمامة. ربطوه إلى سارية المسجد ومر به النبي صلى الله عليه وسلم، قال له يا ثمامة ما عندك؟ فقال إن تعفو تعفو عن ظالم، وإن تقتل تقتل ذا دم، وإن تريد المال فلك ما تشاء، إن أردت أن تأخذ المال لك ما تشاء، وإن تعفو تعفو عن مسيء، وإن تقتل تقتل ذا دم. منطقي. فأمر النبي أن يقدم له طعام من طعام بيت النبي. مرة ثانية مر به في اليوم التالي، سأله أيضا ما وراءك يا ثمامة؟ قال له إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تعفو تعفو عن مذنب أو عن ظالم، وإن أردت المال فلك ما تريد. في اليوم الثالث قال أطلق سراحا. فخرج ثمامة إلى ظاهر المدينة واغتسل وعاد إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال أشهد أنك رسول الله، وكان عفو النبي عنه سبب إسلامه، وقد مكن بأصحاب رسول الله. النبي عليه الصلاة والسلام متميز أنه يقلب العدو إلى صديق، وفي أشخاص متميزون بقلب صديق إلى عدو. الإنسان الأحمق يقلب أصدقاءه إلى أعداء، والإنسان الكامل يقلب أعداءه إلى أصدقاء. واحد آخر دخل على النبي عليه الصلاة والسلام وقد عفى عنه، قال له والله ما كان على وجه الأرض رجل أبغض إلي منك، ولا من دينك ولا من بلدك، وأنا أخرج من عندك وما على وجه الأرض رجل أحب إلي منك ومن دينك ومن بلدك. القضية قضية أن تحبب الناس بهذا الدين، لا أن تكون قاسياً، ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك. سيد الخلق وحبيب الحق الذي أوتي المعجزات، أوتي القرآن، جاءه الوحي، كان فصيح البيان، جميل الوجه، كماله رائع جداً. هذا الإنسان النبي المرسل الذي يوحى إليه، الذي معه المعجزات، طليق اللسان، الحكيم، الرحيم، اللطيف، قال له أنت يا محمد ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك. فإذا واحد لا له نبي ولا رسول ولا يوحى إليه ولا معه قرآن ولا معه معجزات وليس جميل الصورة ولا فصيح اللسان وغليظ، ليش هيك؟ ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. أيها الإخوة، هذه الآية دقيقة، والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، فإذا انتصروا وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح، يعني أصلح أخاه بعفوه عنه فأجره على الله، يعني كن أميل إلى العفو منك إلى الانتقام. نعم. أحياناً أيها الإخوة تتداخل عند المؤمن أخلاق الجهاد بأخلاق الدعوة. أخلاق الجهاد تنظمها الآية الكريمة، يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلب عليهم. في القتال ما في لين، في القتال شكراً آسف سامحني، في القتال قتال، أخلاق القتال هكذا. أما أخلاق الدعوة فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ينبغي أن نفرق بين أخلاق الدعوة وبين أخلاق القتال. الآن إذا أصابك سوء من أخيك في ثلاث مراتب، أولاً في مرتبة لك أن تأخذ حقك منه ولا شيء عليك، وهذا من طبيعة النفس البشرية، لكن أرادك الله أن تسمو عن هذا، قال والكاظمين الغيظ. أنت كالمرجل تغلي لكنك كظمت غيظك، هذه مرتبة. والكاظمين الغيظ، يعني الإنسان في حالات كثيرة جداً بيكون قوي، والذي أساء له ضعيف ويستطيع أن يفتته، لكن يضبط. الإيمان قيد الفتك، ولا يفتك مؤمن. وفي التاريخ الإسلامي بطولات رائعة، لما سيدنا صلاح الدين فتح القدس ما قتل إنسانا، بينما لما فتح الفرنجة القدس قتلوا 70,000 في أيام، ذبحوا 70,000. فلذلك العفو مرتبة عالية جدا. تبدأ والكاظمين الغيظ، قد تكون كالمرجل لكنك تضبط نفسك. ذلك أن الإيمان قيد الفتك ولا يفتك مؤمن. وما الفرق بين المؤمن المنضبط وبين غير المؤمن المتفلت؟ غير المؤمن إن أصابته إساءة رد عليها الصاع صاعين كفعل منعكس شرطي. أما المؤمن في محاكمة، قد تأتيه إساءة فيعفو، فبعفوه يرقى عند الله عز وجل، وبعفوه يصلح أخاه. إذن باب العفو باب عظيم. في حالة ثانية بعد الكظم الغيظ قال والعافين عن الناس، ما في بأعماقه حقد، ما في بأعماقه ألم. والإنسان كلما ازداد توحيده قل غيظه وقل انتقامه، لأنه يرى أن يد الله تعمل في الخفاء، وأن هذا الذي أساء إليه لولا أن الله سمح له لما أساء إليه. إذا في عنده مشكلة مع الله دائما وأبدا. المؤمن بحاسب نفسه طبعا، إذا جاءته إساءة من إنسان بادئ ذي بدء يقول ماذا فعلت مع الله حتى سلط الله علي هذا الإنسان. بل إن بعض العارفين يقولون أعرف مقامي عند ربي من أخلاق زوجتي. أيام يسلس قيادها، أحيانا تزعج. أعرف مقامي عند ربي من أخلاق زوجتي. فمن بديهيات التوحيد أن المؤمن موحد، فإذا أصابه من إنسان سوء يحاكم القضية على هذه الطريقة. لولا أن هناك خلل عندي استوجب أن يسلط فلان علي لما سلط علي. إذن هو يعفو، توحيده يدعوه إلى العفو، توحيده يدعو إلى العفو. لكن في مرتبة أعلى، أعلى من مرتبة الكاظمين الغيظ وأعلى من مرتبة العافين عن الناس، المرتبة والله يحب المحسنين. هل تستطيع أن أحداً أساء إليك أن تقابله بالإحسان وكأنه ولي حميم؟ هذا هو الإيمان. لذلك أيها الإخوة أقسم بالله العظيم، لو فهم الصحابة الكرام الإسلام كما نفهمه نحن الآن لما خرج من مكة الإسلام. من مكة ما خرج، كيف وصل الإسلام إلى أطراف الأرض، إلى الصين شرقاً وإلى الأطلس غرباً وإلى أذربيجان شمالاً وإلى اليمن جنوباً؟ لأنه كان أصحاب رسول الله في أعلى مستوى أخلاقي. يعني قضية الإيمان، الإيمان مرتبة أخلاقية، درجة أخلاقية، والإيمان مرتبة علمية، والإيمان مرتبة جمالية. الإيمان وصف لإنسان فذ بالتعبير الدقيق، شخصية فذة لها مقاييس جمالية راقية جدا، ولها مقاييس أخلاقية راقية جدا، ولها مقاييس علمية راقية جدا. الإيمان مرتبة علمية ومرتبة أخلاقية ومرتبة جمالية. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فعود على بدء، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وكان الله سميعا عليما. يعني الله عز وجل يسمع قولك إذا تكلمت، وعليم بحالك إذا سكت، وأنت ساكت عليم بحالك، وأنت ناطق عليم بما تقول. فلذلك قال بعضهم الحمد لله على وجود الله، الله موجود. كم من إنسان مظلوم الله يعلم أنه مظلوم وينتصر له ويدافع عنه، يعني أعظم نعمة أن الله معنا، يسمع ويرى ويعلم، يعلم السر وأخفى. فلذلك الله عز وجل يقول: وكان الله سميعا عليما، تكلم ما شئت وانتقم كما تريد واعفو كما تريد، إن عفوت يعلم، إن انتقمت يعلم، إن كان انتقامك بمستوى الإساءة إليك يعلم، وإن زدت في انتقامك يعلم، وإن كان بالإمكان أن تعفو فلم تعفو يعلم، وكان الله سميعا عليما. ثم يقول الله عز وجل: إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. يعني قدمت عمل طيب لمن أساء إليك، هذا العمل محفوظ عند الله عز وجل. يعني سمعت قصة، والقصة ذكرتها لكم كثيرا فيما أذكر، وليست حكما شرعيا، لا، موقف إحسان. بداية القصة أن أحد خطباء المساجد في دمشق رأى النبي عليه الصلاة والسلام في المنام، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أبلغ جارك فلان أنه رفيقي في الجنة. يعني هذا الخطيب، إنه أنا خطيب منام مؤلمة لهذا الجار، تألم، طرق بابه، قال له: لك عندي بشارة من رسول الله، ولكني لن أقولها لك إلا إذا قلت لي ماذا فعلت مع ربك حتى استحققت هذه البشارة. فلما ألح عليه قال له: والله تزوجت امرأة يعني أظنها صالحة، في الشهر الخامس من زواجي كان حملها في الأوج، إذا هذا الطفل ليس منه. قال له: كان بإمكاني أن أطلقها، وكان بإمكاني أن أفضعها، وكان بإمكاني أن أركلها بقدمي، وكان وكان، لكن آثرت أن تتوب على يدي. جاء بقابلة وولدتها وحمل الطفل تحت عباءته، ودخل إلى أحد مساجد دمشق بعد أن نوى الإمام فريضة الفجر، وضع الطفل الصغير وراء الباب وصلى مع الناس. فلما انتهت الصلاة بكى هذا الطفل، فتحلق الناس حوله، فجاء وكأنه لا يعلم ماذا حدث، قال: خير؟ قال: انظر الطفل. قال: آتوني، أعطوني أنا أكفله. أخذ الطفل أمام الحي وكفله ورده إلى أمه. يعني مو كل الانتقام أحيانا تكون بكل لك أجر فيه، أيام العفو والستر والتوبة، إذا واحد من يلود به زلت قدمه وإلي ثوبه له أجر لا يعلمه إلا الله. أكثير سهل تنتقم، أكثير سهل تفضح، أكثير سهل تكشف الأمر، لكن الله ستير. فهذا الإنسان يبدو أنه قنع أنها زلة، يعني في خطأ ارتكب، هي بنت جيدة لكن زلت قدمه، و أعلنت عن توبتها فأعانها على هذه التوبة، وبهذه الطريقة أعاد ابنها إليها، وأمام الحي هو كفل طفل لقيط. قال له: قل لجارك فلان إنه رفيقي في الجنة. يعني باب العفو باب كبير جدا. لذلك نعود على أول الآية: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وكان الله سميعا عليما. إن تبدو خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. والحمد لله رب العالمين.